إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة، في القراءة التي تليت على مسامعنا في صلاة الصبح ولا الفجر اثنين، طب في ثالث، ها، صلاة الغداء، صلاة الغداة هي صلاة الصبح، هي صلاة الفجر، معلومة كده على الماشين، خلاص؟ لأنك قد تقرأ في كتاب من كتب الحديث أو الفقه صلاة الغداة فتقول أي صلاة هي. أقول استمعنا في هذه التلاوة الطيبة الكريمة، بدأت بنداء الله عز وجل للمؤمنين، نداء الله للمؤمنين. وسمعت كثيرا من إخواننا ومشايخنا ومن الدعاة يقولون على المنبر وعلى غير المنبر: الله ينادي على المؤمنين. ففي الحقيقة بحثت في المعاجم فما وجدت ينادي على، وإنما ينادي فلانا، حتى اللام إذا قلنا يوجه النداء لي علشان يوجه بس، ها، الله ينادي. وبعدين أيضا بالمناسبة أن نحن في العامية نستعمل إنده، ولا في الفلاحين بس إنده فلان، ها، إنده فلان، هذه فصيحة ليست عامية. إنده لفلان أو على فلان، سيب حروف الجر ما تنفعش كلها، انده فلانا يعني نادي فلانا، فصيحة، خلاص. الله عز وجل ينادي المؤمنين بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. وهذا والله عز وشرف أن ننادى بهذا النداء. ومن الذي ينادينا؟ إنه رب العالمين، إنه أكرم الأكرمين، إنه أرحم الراحمين، إنه العزيز الحكيم. يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. طبعا الأمر بالتقوى أولا، والتقوى معروفة، معروفة ولا مش معروفة؟ لا مش معروفة. الراجل كان بيقول ليه امام الحرم عمال كل خطبة يقول اتقوا الله، اوصيكم ونفسي بتقوى الله، وما بينش لنا يعني ايه تقوى الله او ايه هي التقوى. التقوى عرفها بعض السلف بانها ايه، ها، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد، طب ما احنا حافظين اهو، والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجليل أو خوف الجليل، خوف الجليل لأنه برضه إيه، خاف من، برضه مش مستعمل، فلا تخافوهم وخافوني، صحيح ولا خافوا مني؟ فلا تخافوهم، ما فيش فلا تخافوا منهم، ها، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. طيب الخوف أو خوف الجليل، الجليل هو الله عز وجل. والعمل بالتنزيل، ما التنزيل؟ القرآن والسنة، أحسنتم يا أهل السنة، لأن السنة منزلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أن القرآن منزل، ها، إن هو إلا وحي يوحى. والاستعداد ليوم الرحيل، استعداد للسفر، أي واحد منا يسافر يستعد للسفر، وطبعا الاستعداد بحسب المسافة، اللي مسافر الزقازيق غير اللي مسافر القاهرة، غير اللي مسافر المنصورة، غير اللي مسافر اسكندرية، غير اللي مسافر أسوان، ولا كله سوا؟ بقى حسب المسافة أنت بيكون استعدادك، واخد إيه معاك من الزاد، صحيح؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الاستعداد ليوم الرحيل، طبعا هذا السفر الذي لا عودة منه إلى الدنيا، سفر طويل، طويل جدا، أطول سفر. الاستعداد ليوم الرحيل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يعني خافوا الله، اجعلوا بينكم وبين عقاب الله وقاية، حجابا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، وأظن سبق أن عرفنا شق التمرة يساوي إيه، هيساوي إيه، إيه يعني شق تمرة، يساوي الكثير عند الله، هو قليل منك، لكن الله عز وجل الكريم الجواد سبحانه وتعالى يقبل منك القليل وينميه لك حتى يصبح كثيرا وكبيرا. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هذا في الحقيقة خلق أصبح عزيزا الآن، صدق، الصدق من الأخلاق الإسلامية التي عزت في زماننا هذا. وما معنى عزت؟ قلت، صارت نادرة. و الصدق معلوم أنه ينجي صاحبه، لماذا؟ لأنه يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. وضد الصدق الكذب، فالكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. وفي في القول الأول بالنسبة للصدق يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه أصدق خلق الله على الإطلاق، يقول ها ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل، لا يزال يعني يستمر، وما ينفعش فيها وما زال، فعل الماضي زال لأنه يستعمل لغاية حد معين وقفت، ولذلك الفعل الذي يدل على الاستمرار في المضارع. فبالنسبة للكفار قال الله عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، لكن تقول ما زلت بفلان حتى أدخلته المسجد وجعلته يصلي، ما زلت به يعني انتهيت معه عند حد، خلاص فلان نائم ما زلت به حتى أيقظته، يعني خلاص استيقظ وانتهى، وانتهت الايه جهدك معه، خلاص. لكن لا يزال، ولا يزالون يقاتلونكم، هنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يزال الرجل يصدق دائما ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وفي الأخرى قال نفس الكلام، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ونحن عندنا مثال لمن لقب بالصديق، ومثال لمن لقب بالإيه؟ بالكذاب. والذي لقب الاثنين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقب أبا بكر. طب أبو بكر اسمه ولا كنيته؟ كنية. طب اسمه عبد الله بن عثمان. عبد الله بن عثمان، عثمان أبوه وكنيته أبو قحافة، خلاص عبد الله بن عثمان. طيب أبو بكر كنية والصديق لقب، خلاص. والاسم أول اسمه عبد الله. وقيل سمي بعتيق، اسمه ما كانش عبد الله وإنما كان يسمى عتيقا. عتيق ليه؟ قالوا لبياض وجهه، أو لأنه عتق من النار. نسأل الله عز وجل أن يعتق رقابنا من النار، العتيق. وجمع، خلوا بالكم، وجمع العتيق عتقاء، مش كده؟ وفي رمضان لله في كل ليلة عتقاء، يعني جمع ايه؟ عتيق، عتقاء من النار. نسأل الله أن يعتقنا من النار. فالصديق سمي أو لقب بالصديق لصدقه ولتصديقه. قد يكون الرجل صادقا لكنه لا يصدق برسالة خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم فلا ينفعه صدقه، صحيح؟ لكن الصديق رضي الله عنه جمع بين الصدق والتصديق، جمع بين الايه؟ الصدق والتصديق. وطبعا الانسان اذا صدق، خلوا بالكم كويس من الحكايه دي، اذا صدق وصار الصدق له عاده كثيرا ما ايه؟ ما يغش وينضحك عليه. افكر بقى كويس، طب ماذا تختار لنفسك؟ لا لا انا اكذب عشان ما ينضحكش عليه، عشان ابقى بواد ايه؟ فت. ليه بينضحك عليه؟ لأنه يظن كل الناس صادقين مثله. احنا بنقول ايه؟ المثل العام بيقول ايه؟ اللي فيه داء بيفتكر كل الناس زيه. هي كده، اي حد يقول له حاجة بيصدق. ليه؟ لانه هو معتاد الصدق، كما يصدق مع الناس يظن، ان يظن يغلب على ظنه ان الناس يصدقون معه، فلذلك يغش، يمكن بسهولة أن يغش. ليه؟ لأنه يعتقد أن الناس إيه؟ صادقون مثله. طيب وإن غش؟ وإذا غش، طبعا أنتم عارفين الرجل الذي كان يغش وكان رجل طيب صالح من الصحابة، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعت أو بعت أو اشتريت فقل إيه؟ ها؟ لا خلابة. لا خلابة يعني إن كنت أنت غششتني فأنا غير راض عن هذا الغش وسيحاسبك الله عز وجل. ما قالش اتخانق معاه بقى وفحر لغاية ما توصل للحقيقة، خلاص. فالصديق رضي الله عنه كان يظن أن الناس لابد أن يكونوا صادقين مثله. والكذاب كذب حتى خيل لنفسه، خيل لنفسه انه ايه؟ انه صادق. ودي تبقى اكبر مصيبة، اكبر مصيبة يصاب بها المرء، وطبعا المسلم، انه يكذب حتى يصبح الكذب ديدنه، وبعدين ويصدق نفسه. بقول لك المشكلة انه بيصدق نفسه، هذه مصيبة كبيرة، مصيبة كبيرة. لأنه لو بينه وبين نفسه عرف أنه يكذب، يوما من الأيام سيعرف أن هذا داء ويحتاج إلى علاج. الداء يحتاج إلى علاج، يعرف أنه مرض، وأنت إذا عرفت المرض يبقى حطيت رجلك على طريق الإيه؟ العلاج. لكن مريض وماهوش عارف أنه مريض، هيتعالج؟ لا، هيظل حتى يسقط مرة واحدة، يظل حتى يسقط مرة واحدة. الصدق يا اخواني في اي شيء، في كل شيء. تصدق مع الله عز وجل أولا، فيما؟ في معتقدك. وقد قلت أكثر من مرة إنك في الصلاة تعاهد الله عهدا في كل ركعة، فتسأل نفسك هل تصدق، كل واحد منا يعني يسأل نفسه هل أصدق مع الله عز وجل فأفي بهذا العهد الذي أعاهد الله عليه؟ إيه هو العهد بقى؟ أيوه، إياك نعبد وإياك نستعين. ما معنى إياك نعبد؟ هما بيقولوا هنا إيه جماعة المفسرون وأهل اللغة والكل العلماء بيقولوا قدم المفعول به أصله نعبدك أو نعبد إياك، صحيح؟ الأصل إن الفعل يقدم وبعدين الفاعل بعد الفعل وبعدين المفعول به، فلا يقدم ما حقه التأخير إلا لغرض بلاغي، خلاص يا إخواني. فلذلك كل العلماء اللي بيفصلها من الناحية اللغوية والذي لا يفصلها بيقول إيه؟ إياك نعبد أي نخصك، أي نخصك بالعبادة، هذا هو الاختصاص. ها؟ يبقى قدم المفعول به للإيه؟ للاختصاص. يبقى نخصك وحدك، أخصك وحدك بالعبادة ولا أشرك بك شيئا، وأستعينك وحدك ولا أستعين غيرك أو ولا أستعين بغيرك. هذا عهد بنقوله كم مرة؟ خمسة في كام؟ لا، ما هو ده كل ركعة، ده انت بتقول كل ركعة مش مرة واحدة في الصلاة، يعني مرة واحدة في الصبح، لا مرتين، واربعة في الايه؟ لا، خلينا في الفريضة بس. ممكن واحد يقول لك والله انا هعمل زي الاعرابي اللي قال ايه، هل علي غيرها؟ قال لا، الا ان تتطوع. فالاخر قال ايه؟ والذي بعثك بالحق لا ازيد على ذلك ولا انقص. مش مصلي غير الفرائض. وبعدين قال ايه؟ افلح ان ايه؟ ان صدق. و 17 الشيخ حسبها كده، عدها على ايده، 1 2 3 4 ها 2 و 4 و 4 و 3 و 4 يبقوا ايه؟ 2 و 4 و 4 و 3 و 4 يبقوا 17، صح؟ مظبوط كده. طيب من غير ما اعدها، طيب بالايه؟ والفهمها وهي طايرة. 17 مرة. بس قبل ما نسيب الرواية بتاعت البدوي دي، فيه رواية لها، خلوا بالكم، بيقول ايه؟ افلح وابيه ان صدق. مشكلة، مشكلة، مشكلة. الرسول حلف بأبي الرجل. زمان كان في واحد جاهل شايل له كتاب تحت باطه ويقعد بيعلم الناس، فبقول له يعني طيب انت تعرف ان الذي يحلف بالله مشرك؟ قال لي اه. حلف بالله فقد اشرك؟ قال لي اه. قلت له طب الرسول قال ايه؟ افلح وابيه ان صدق. قال لا لا، ده هو يعني بيقول افلح هو وابوه. قلت له طب ابوه كان كافر، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش جاهل باللغه عشان يقول ايه؟ ها؟ لو عايز يقول أبوه يقول أفلح وأبوه، صح؟ عايز يعطف الأب على الابن هيقول إيه؟ أفلح وأبوه. لكن هنا يقول وأبيه، هذه الواو حرف جر. ليه؟ لأنه هو القسم، أفلح وأبيه. فهل حلف النبي صلى الله عليه وسلم بغير الله وهو يقول لنا من حلف لا تحلفوا بغير الله، أو لا تحلفوا بالكعبة، أو لا تحلفوا بآبائكم، فمن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وبعدين يخالف قوله فعله؟ ممكن؟ لا. طب هو الإيه؟ قالوا دي العلماء بيقولوا هذا على ما جرت به الألسنة، على ما جرت به الألسنة. الناس العرب متعودين يقولوا إيه؟ يقولوا الكلام زي ما واحد يقول لك إيه؟ لعمري ما فعلت كذا. هو ما يقصد، لا يقصد اليمين، لا يقصد اليمين، انما الكلمه طلعت زي ما الناس بتقول. وطلعت كم مره؟ طلعت كم مره؟ لا، ما هو لما يبقى بتتكرر ومتعمدها هتبقى ايه؟ حلف، صحيح. لكن طلعت مرة كده من اللسان يبقى على ما جرت به الألسنة. وهذا كثير في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقصد الحلف وإنما أقصد ما جرت به الألسنة. لما يقول لمعاذ ثكلتك أمك يا معاذ، هو كان النبي صلى الله عليه وسلم دعاء لعانا سبابا، بيدعو عليه أنه يموت وأمه تثكله تصبح ثكلة. هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو على أصحابه بالموت؟ ده ما كانش بيدعو على الكفار بالموت، لكن بيقولوا ايه؟ على ما جرت به الألسنة. طيب بنقول احنا هل نصدق مع الله في الوفاء بهذا العهد الذي نعاهد ربنا عليه في كل ركعة، كل ركعة من ركعات صلواتنا؟ هيبقى في العشر الأواخر كم مرة بقى في اليوم والليلة؟ الراجل قال لنا 17 الفريضة، عايزين بقى نعد النوافل الرواتب طول السنة، وبعدين نعد بلاش الضحى خالص، ها؟ ولا ركعتين الشروق ولا أي حاجة خالص، هنعد الركعات اللي احنا بنصليها احنا في الايه؟ في العشر الأواخر. يبقى كم مرة تعاهد الله هذا العهد في العشر الأواخر من رمضان؟ كم بقى؟ ها؟ 20 ركعة بالليل؟ صحيح؟ 20 ركعة بالليل وواحدة وتر، يبقى 21. وبعدين عد بقى السنن الرواتب، من حافظ على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، 12 ركعة في اليوم والليلة اللي هي 2 قبل الصبح واثنتان قبل الظهر واربعا بعدها، او العكس 4 قبل الظهر وايه وركعتان بعده، يبقى دي 6 و2 8 نعم، وثنتان بعد المغرب وثنتان بعد العشاء، يبقوا كام؟ ها؟ 12. 12 وواحدة وتر خلاص، يبقوا كام؟ 13 و17 30 و20 50. يبقى 50 مرة، لما نقول بلاش صلاة الضحى، 50 مرة أنت تعاهد الله على أنك لا تشرك به شيئا، لا في العبادة ولا في الاستعانة. العبادة عامة والاستعانة إيه؟ هي نوع من العبادة، لكن إيه يعني خصت أو يقولون من عطف الخاص على العام. الصدق في توحيد الله عز وجل وعدم الإشراك به، الصدق في العبادات، نصدق مع الله في عباداتنا، الصلاة، طهارة، الطهارة. خلوا بالكم، الناس لما بيفسروا الأمانة في قول الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، ابن عباس يقول غسل الجنابة من الأمانة. وبعدين واحد صحفي ولا مذيع مستضيف واحد قسيس ويقول له انتوا بتقولوا، قاعد يسألوا أسئلة دينية ويقول ما شاء الله انتوا كويسين اهو، ما انتوا زينا بتصوموا؟ بنصوم. طب بتصلوا؟ بتصوموا كم يوم؟ مش عارف. قال له 40 يوم. قال له قريب يعني، احنا بنصوم شعبان و6 من شوال، يعني قربنا من بعض اهو. وبعدين طب بتصلوا كم مرة في اليوم والليلة؟ قال له 6. يعني قال له احنا بنصلي 5 برضو، يبقى وصلاة الضحى يبقى ايه؟ يبقى احنا بقينا زي بعضها. طب وبعدين عندكم غسل من الجنابة؟ قال له غسل ايه؟ جنابة ليه؟ نغتسل ليه؟ زمان كان واحد منهم مثلها بايه؟ بيقول واحد شايل قفة خيار ولا طماطم وقعت منه حباية في الطين، يغسل الحباية اللي وقعت في الطين ولا يغسل القفة كلها؟ يعني يا مغفل بعيد، تمثل الإنسان بأفة؟ ولا زي ما بيقولوا والفنون جنون، والفنون ايه؟ جنون. المهم هذا من علامات الساعة، أن يسند الأمر إلى غير أهله. هل أنت أهل لمناظرة صاحب دين آخر؟ أنت لست أهلا لمناظرة صاحب مذهب آخر من المذاهب الإسلامية، فضلا عن أن تكون إيه؟ صاحب قدرة على مناظرة نصراني أو يهودي أو بوذي أو أي ملة من الملل الأخرى. هل أنت متقن دينك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا إيه أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وطبعا الآن المسائل انفتحت وأصبح الدين مطية يركبه كل من شاء، وانتم عارفين الكلام ده كويس في مدارسنا وفي معاهدنا وفي مجتمعنا كله، الكل بالأخبط. إذا أسند الأمر إلى غير أهله، زي ما نقول كده مدرس الفقه فقيه؟ ده سؤال. مدرس الفقه فقيه؟ مدرس الحديث محدث؟ مدرس التفسير مفسر؟ مدرس اللغة لغوي؟ نادر جدا يطلع واحد في يمكن في مركز ولا اثنين ولا ثلاثة أربعة في المحافظة. إلى غير ذلك. الصدق يا إخواني، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني كن صادقا. فإذا كنت صادقا فستسلك في سلك الصادقين. الصدق في المعاملات، وعن هذا حدث ولا حرج. أنت تعلم علم اليقين المعاملات الربوية وتغمض عينيك وتعمل زي النعامة اللي بتخبي راسها عشان الناس ما تشوفهاش، والناس شايفينها، هي اللي مش هتشوف الناس. تعلم جيدا المعاملات الربوية وبتتعامل بها، وتقول وقت الله يعين الله، يا شيخ ربك غفور رحيم، ما أنا مضطر والمشايخ قالوا لنا ايه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وبتدفع الرشوة وتقول مضطر، وأنت تعلم علم اليقين أنه آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، والربا نفسه ملعون، وعارف أن الراشي والمرتشي والرائش الثلاثة ملعونين، وأولهم الراشي الدافع حتى ولو كان مضطر، الراشي أول الملعونين، لعن الله الراشي الأول، لعن الله الراشي. ونمرة اثنين المرتشي. طب المرتشي هو اللي بيوقف المعاملات ويوقف الأوراق ويوقف الدنيا كلها عشان ياخد، وهو السبب. لا، أنت السبب، لأنك لو تمسكت بحقك ولم تعطه هتنعدي للدنيا. لكن كما نحن على ضد تعليمات الإسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يكن أحدكم إمعة، يقول أنا مع الناس، إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن ليوقن أحدكم نفسه إن أحسن الناس أن يحسن وإن أساءوا أن يتجنب إساءتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الصدق في المعاملات، الصدق في الأخلاق والمودة والمحبة. أين هي المودة والمحبة بين المسلمين؟ أين هي بين المعتكفين في المسجد؟ وهذا ينقلنا إلى آخر آيتين فيهما وصف مما سمعنا، فيهما وصف رسولنا صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم منكم عزيز عليه ما عنتم، الشيء اللي بيتعبكم عزيز عليه، يعز عليه يعني يصعب عليه، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. انت هتقتل نفسك من شدة حرصي، عشان ايه؟ عشان هو يكون اكثر الناس تبعا يوم القيامة؟ ليس هذا هو المقصود، لا، إنما حرص على أمته لإنقاذها من النار. بل وطبعا الأمة كلها أمة الإيه؟ الدعوة. يعني ما معنى أمة الدعوة؟ الذين أرسل فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أرسل إليهم، أرسل إلى من؟ إلى الناس كافة، إلى الناس كافة. يخلوا بالك ويقول إن مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا. إن مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجاء الفراش ها هو الجراد وهذه الدواب ها يردنا ها أن يقعن فيها وهو يذبها. هذه المثلة. وبعدين بيقول إيه وإني آخذ بحجزكم عن النار بشدنا الورى وأنتم تقحمون فيها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا بينقذنا من النار وإحنا ما بننقذش أنفسنا بندفع كل منا يدفع بنفسه إلى النار. إن مثلي ومثلك ها لقد جاءكم رسول من أنفسكم. المفروض نحن أمرنا أن نتخلق بأخلاق رسولنا صلى الله عليه وسلم صحيح؟ فيما بيننا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحنو ويرأف ويرحم حتى المعاند صحيح؟ ونحن من غير عناد لا رحمة بيننا. اختلفتني مع واحد علمت انه حصلت له حادثة ولا مصيبة اقول يلا يستاهل صحيح ولا ما يستاهل صحيح ولا غير صحيح يستاهل. مين هو اللي يستاهل؟ من هو اخوك المسلم؟ مصيبة. هذه مصيبة. عزيز عليه ما عنتم. العنت التعب والمشقة. وشاع في كلامه صلى الله عليه وسلم ان يقول لولا أن أشق على أمتي. وانتم عارفين هو يقول إيه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وبعدين لما أخر العشاء ليلة والصحابة كده قعدوا يشخروا قال لهم هذا وقتها لولا أن أشق عليكم. وما رجعش صلاها في الوقت ده تاني عشان ما يشقش على الصحابة على الأمة. وبعدين ترك صلاة التراويح في رمضان جماعة لأنه خشي أن تفرض يبقى خشي أن يشق علينا خشي أن إيه. والأمثلة على ذلك كثيرة كثيرة جدا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم ليس إلها ولا ابن الله ولا هو شريك لله في ملكه. لأنه يعني زي ما بنقول دائما أنا أكرر هذا الكلام الإفراط والتفريط. ناس لا يرجون لرسول الله وقارا. ما هو واحد زينا يعني إيه تاني يقول إيه إن كان محمد له سنة من لي سنة والذي سولت له نفسه أن يقول عن الصحابة هم رجال ونحن رجال يعد منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو رجل زيه وربما يحتج بقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم. وهذا طبعا فهم أعوج. ده ليه التفريط والإفراط. الإفراط بقى إيه ناس يريدون أن أو يعبدونهم لا يريدون لا هم يعبدونه من دون الله. وضربت لكم الأمثال بقول لك إيه خلي بالك الخير اللي احنا فيه ده بسبب الرسول. ده الرسول معانا موجود معانا مش ربنا بيقول. ما هو احنا بنقول بقى أي قول حتى باطل ممكن تستدل عليه. يقولوا اعلموا أن فيكم رسول الله. فينا ولا مش فينا؟ فينا يبقى عايش معنا. وبعض الطرق أو بعض أهل الطرق بيعمل إيه بيسمى يعملوا حلقة الذكر. الشيخ الغزالي زمان كان إيه له كتاب كده وأظنه تحت عنوان ليس من الإسلام. والباب ده راح معنوان له إيه ذكر أم نسيان. هو نسيان وليس ذكرا. فبيعملوا الحلقة ويسيبوا مكان فاضي. طيب يا عم الشيخ انت سايب طب المكان الفاضي جنب الشيخ سايبين المكان الفاضي ده ليه؟ يقول لك اصل النبي هيحضر معانا، حضرة النبي هيحضر معانا. وبيسموها الحضرة ليه؟ ها؟ لان النبي سيحضر معهم. الخبل، الرسول صلى الله عليه وسلم سيحضر الخبل والهبل اللي هم فيه، والرسول هيقول معهم مدد يا آل البيت، ولا الوسيلة والمدد يا آل البيت، او على الاقل لا يقول، وانما يقرهم على هذا الخبل. فإفراط وتفريط. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. الواجب علينا أن كل واحد منا يكون حريصا على أخيه المسلم، ينفعه بكل ما استطاع أن ينفعه به. إذا غاب يسأل عنه، ولا سيما الجيران. يعني مش لازم نقول بقى واحد من ايه، من البر الشرقي يروح على هناك عند المحطة عشان يسأل، مش لازم. اذا كان في قرابة او صحبة او معرفة يسأل، لكن الجيران قد يمكثون الاشهر وربما السنين لا يرى احدهم الاخر، واذا رآه لا يعرف عنه شيئا. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال الله عز وجل له: فإن تولوا. ولوا الإسلام ظهورهم، ولوا القرآن ظهورهم، ولوك أنت أو ولوا سنتك ظهورهم، فقل حسبي الله. حسبي الله، ما معنى حسبي الله؟ يكفيني الله، الله يكفيني. وطبعا احنا العوام بيعتبروا، بيقول لك انت بتحاسبن على مين؟ يعني ايه بتحاسبن على مين؟ بيجعلوها كلمة شر وموجهة الى العدو. فلما أنت تظلمني وأنا أقول حسبي الله ونعم الوكيل، يعني الله كافيني، الله كافيني. إن رددت المظلمة التي عندك فالحمد لله، وإن لم تردها فالله كافيني. خلاص؟ يعني سلمت أمري لله. وليس معناها أنه دعاء عليك، وليس أنه إيه؟ دعاء عليك، كلا. فإن تولوا فقل حسبي الله، عليه توكلت، عليه توكلت. والذي قلناه في إياك نعبد نقوله هنا، بدلا من أن يقول توكلت عليك قدم، ما حقه التأخير، قدم الجر والمجرور، لو قال عليه توكلت. عليه هو وحده لا على غيره، وهو رب العرش العظيم، وهو رب العرش العظيم، صاحب الملك العظيم الكبير، هو مستو على عرشه، بائن من خلقه، مطلع عليهم، رقيب، يحاسبهم أو يدبر ملكه كما يشاء. الملك في قبضته سبحانه وتعالى. هذه بعض يعني الكلمات حول الآيات التي سمعناها، وهي مختصرة جدا. ونرد على يقول: السلام عليكم ورحمة الله، نريد أن نعرف إسناد هذا الحديث. إسناد ولا درجة صحة الحديث؟ يا علي لا تنم إلا أن تأتي بخمسة أشياء، وهي والآخر قال صدق رسول الله. الذي أعرفه أن هذا الحديث ضعيف شديد الضعف. ها؟ خلاص؟ هذه واحد. اثنين، يقول: رجل أفطر أياما في رمضان ويريد ومر به أعوام، أفطر متعمدا بدون عذر، فماذا يفعل؟ يتوب إلى الله عز وجل، لأنه ترك الفرائض كبائر، معروف ولا غير معروف؟ ترك الفرائض من الكبائر، ترك فرائض الله من الكبائر، وخاصة المتعمد الذي ليس له عذر، أفطر سنين متعمدا فعليه التوبة، عليه أن يتوب إلى الله، والتوبة تجب ما كان قبلها كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. تجب يعني إيه؟ تقطع ما كان قبلها وتلغيه. فإذا أحسنت التوبة وعملت صالحا وأكثرت من النوافل، وخاصة نوافل الصيام، إذا كنت تصلي، لكن إذا كنت وقتها تاركا للصلاة تاركا للصيام فلا ينفعك إلا التوبة. وبعض الناس يظن أن التوبة يعني حاجة بسيطة خالص، طب ما فيش كفارة أدفعها عم الشيخ؟ لا، الكفارات أمر هين، والتوبة شيء عظيم جدا، ونحن أمرنا بها. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، إلى آخر ما هنالك من الأوامر المعروفة. التوبة شيء عظيم. اللي بيدفع الكفارة يقول إيه؟ ها؟ سقط عن الإثم. لكن اللي بيتوب كلما تذكر ذنبه بكى عليه وندم ويسأل الله أن يقبل منه التوبة. يبقى أيهما أعظم؟ التوبة. خلاص؟ ما هي الأعذار المقبولة لتخلف إمام مسجد عن إمامته؟ إمام المسجد يتخلف عن إمامته. هذه طبعا تنقسم إلى قسمين، واحد دائم التخلف يعني شايف له وظيفة ثانية وسائب الناس، وهذه وظيفته التي وظفها وبيأكل منها عيش، عيشه حرام، واضح؟ وظيفته اللي بيأكل منها عيش الإمامة، بيغيب يتخلف وسايب الناس، أو موكل واحد، حتى لو موكل واحد يصلي مكانه، يبقى إيه؟ مطعمه حرام. وطبعا أنتم عارفين إنه اللي مطعمه حرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم يمد يديه إلى السماء، وهو إيه؟ في صفتين من صفات إجابة الدعاء، لكن أيضا لكن مع ذلك لا يستجاب دعاء. أشعث أغبر، أشعث وأغبر، دول من صفات أن الإنسان مفتقر إلى الله عز وجل، ما هوش يعني غني وحاسس كده أنه عنده مال وكذا، لا، في غاية الفقر والشعث. ها، يعني الشعث طبعا من ايه؟ من الذهاب والكلام ده في التجارة، وتجارة ما هياش يعني، او الاسفار التي لا تزيده الا فقرا، ومع ذلك يمد يديه الى السماء يا رب يا رب، او يا رب يا رب، فأنى يستجاب له. ليه؟ لان مطعمه حرام. يقول رجل ينشر فكرا مخالفا في بعض القرى، ماذا نفعل؟ تتصدون للفكر بالفكر، ولا بد أن تكون مؤهلا وتعرف كيف ترد أو كيف تناقش الحجة بالحجة، لا بد أن تتدرع، تتخذ درعا، يعني تتدرع بإيه؟ بالكتاب والسنة، بالكتاب والسنة، وتعرف ما كان عليه السلف وما وكيف وصل إلينا الدين إلى يومنا هذا. فمن كان يلقن الناس أنه لا يوجد علماء في الإسلام، وينتقد الأئمة الأربعة وغير الأئمة الأربعة وما كانش فيه علماء إلا هو، يعني هذا يوهم الناس أنه ينزل عليه الوحل. خلاص. شاب يتقدم لعمل ورق الجيش، فهل يحلق لحيته؟ مش عارف. أنت بتروح الجيش ولا بتروحش الجيش؟ هيروح وهيحلق عشان يروح، ورزق رحت لهم باللحية هيقولوا لك مش عايزينك، وانت اللي محتاج، صح؟ انت اللي محتاج ولا مش محتاج؟ فمثل هذا يا اخواني الحق انه لا تصدر فيه فتوى عامة، وانما كل شخص بحسبه، خلاص؟ لا تصدر في مثل هذه المسألة فتوى عامة، لكن كل شخص بحسبه، والله أعلم. نرجو محاضرات عن بر الوالدين ولا مش عارف والتبعات ولا التبعات ولا مش عارف. بر الوالدين أظن تكلمنا عنه، نتكلم إن شاء الله غدا عن بر الوالدين، لأنه إذا كنا تكلمنا اليوم عن شيء من التوحيد وهو حق الله عز وجل على العبيد. أنتم عارفين طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لما سأل معاذا: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ ماذا قال؟ قال: الله ورسوله أعلم. ما هو لما الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل الصحابي مش زينا، مش زي المصريين كده، واحد كان بيقول احنا ايه 70 مليون بقينا 80 دلوقتي اظن 80 مليون مفتي، كله بيفتي، وطبعا فتاوى عجيبه وغريبه وبنسمعها هنا. خلوا بالكم، واحد جاي بيقول لي ينفع لما لقى زحمه في لمؤاخذة في دورات المياه اللي جوه، واحد من المعتكفين، ينفع أخرج أروح الحمامات الثانية؟ قلت له ينفع. قال ده في أخ قال لي لو خرجت بطل اعتكاف. قلت له الواحد ده واحد من العلماء؟ قال لي لا، واحد من الإخوة. هذه مصيبة كبيرة، مصيبة كبيرة. وتظن أنك أتيت خيرا وفعلت خيرا، لا والله. ما ينبغي، انتوا عارفين انه القول على الله بغير علم قرين الشرك، صحيح؟ في القرآن: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وبعدين جاية بالترتيب، خلوا بالكم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي، إن كذبا علي ليس ككذب على، يعني هتقول فيما لا تعلم، إن كان بالنسبة للزراعة للهندسة للطب، مع إن فيها خطورات، صحيح؟ هتقول ما لا تعلم هو ذنب، لكن أعظم منه أن تتكلم في الدين بغير علم. قال صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الأمر ليس سهلا. كيف توضع اليدان؟ طبعا اللي كاتب اليدين، وتوضع فعل مبني للمجهول، ولا بد ان يرفع اليدان. ارفع يديك بقى، ان ترفع اليدان. ها، كيف توضع اليدان في الصلاه عند الايه، عند الصلاه؟ واين توضع؟ مش عارف كيف واين، كيف واين توضع. الائمه الاربعه وغيرهم مختلفون في المكان الذي توضع فيه اليدان. فبعضهم وبعض الأحناف بالذات وبعض المالكية وبعض الحنابلة متمسكون بهذا، وضعوا اليد اليسرى اليمنى على اليسرى تحت السرة، ودي الحمد لله ما بنشوفهاش هنا خالص، إنما رأيناها في الهنود الباكستانية المتعصبون للمذهب الحنفي، خلاص. والجمهور على وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، صدرك فين؟ معروف الصدر ولا غير معروف؟ طبعا السرة معروفة للجميع، والصدر اهو معروف. خلاص الصدر، عظام الصدر كلنا بنروح بنقول ايه، صدري بيوجعني، عظم صدري بيوجعني، صح ولا لا؟ عارفينه يعني. وضع اليمنى على اليسرى، وهذا الذي تؤيده الأدلة الأحاديث الصحيحة، هذا الوضع الموافق للسنة. خلاص يا اخواني. كيف؟ طبعا قلنا اليمنى فوق اليسرى وليست اليسرى فوق اليمنى. في بعض النصوص قال على الايه، على الـ على الـ على الرسغ ماشي، وعلى الايه، وعلى المرفق، فكده صحيح وكده صحيح. مش عايزين نقول او التعبير الصحيح، لا نريد ان نجعل هذه الامور امور خلافيه، دعنا نختلف عليها، نختلف عليها. الخلاف اللي هو ايه، يجعل كل واحد من المختلفين يدير ظهره للآخر، وبعدين بيصلي الاثنين في الصف الواحد جنب بعض، وقلوبهما مختلفة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال سووا صفوفكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الخلاف يؤدي إلى اختلاف القلوب، نسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا. ما أقول، مش عايزين نقول زي الشيخ الغزالي الله يرحمه بيقول اختلفوا. طبعا كان دايما يهزأ بالشباب المتدين، الشباب المتدين كان عايز توجيه وليس استهزاء، صحيح ولا لا؟ كان يحتاج إلى توجيه وليس استهزاء ولا سخرية. فبيقول لي اختلف، واحد يقول لك حط إيديا هنا ولا حط إيديا، بيقول ولا بقول ما تحطها، ولا ان شاء الله ما حطيه، ان شاء الله تنقطع ايديك يعني، ما ها. فالاصل يا اخواني الامور الخلافيه، وان كان فيها راجح ومرجوح فلا يجوز ان تكون يعني مصدر خلاف. زي ما تنزل على الركبتين ولا على اليدين، بعض الناس بيألف فيها كتب ويحث تلاميذه على ايه، التعصب لها، ما ينفعش، التعصب لا يجوز. طيب ما هي الخطوات الشرعية التي يفعلها المسلم في اول ايام العيد والتي كان يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ العيد عيدان، الفطر والاضحى. في الفطر كان صلى الله عليه وسلم طبعا النبي يغتسل ويلبس أحسن ما عنده من الثياب للعيد، وده مطلوب للجمعة أيضا، صحيح؟ زي اللي بتفعله للجمعة. لكن في الفطر ما كان يخرج صلى الله عليه وسلم من بيته إلا بعد أن يأكل رطبات أو تمرات أو يشرب ماء، زي اللي بيفطر المغرب بالضبط، على طريقة الإفطار المغرب، فيه رطب بيأكل رطبات، ما فيش رطب بيأكل تمرات. طيب ما فيش تمرات، يحسو حسوات من ماء، المهم ما يروحش صائم، لا يذهب إلى المصلى صائما. خلاص خلاص يا إخواني. وبعدين يذهب إلى المصلى وهو يكبر صلى الله عليه وسلم، ماشي في الطريق يكبر، والمصلى وليس المسجد، ولكن صلى العيد مرة في المسجد لأنه كان المطر نازل، فلا حرج، العلماء لذلك قالوا لا حرج لو صلي العيد في الايه، في المسجد. لكن طبعا في الخلا اولى. لماذا؟ لانه ما فيش مسجد مثلا ياخد العدد الكبير، مثلا اللي بتاخده الساحه ولا الملعب ولا الارض الفضاء حتى لو كانت صحراء، صحيح. والاصل او المقصد جمع المسلمين، يعني الجماعات، يعني صلاه الجماعه. لماذا فرضت؟ لتآلف المسلمين. لما تتكرر أنني أشوفك وتشوفني في المسجد دايما، هذا يحدث الإيه؟ الألفة والمحبة والمودة، صحيح؟ لكن لو كان عندنا مساجد صغيرة صغيرة كل خمسة ستة بيصلوا في مسجد، ممكن بس كل محدش هيتعرف على بعض إلا الخمسة اللي عارفين بعض اللي بيصلوا مع بعض. لكن لما يبقى مسجد يسع 2000، يبقى الـ2000 هيتعرفوا على بعض ولو بمرور الأيام. صح؟ يخرج مكبرا صلى الله عليه وسلم، فإذا وصل إلى المصلى، والرسول عليه الصلاة والسلام في الجمعة والعيد كان لا يصل إلى المصلى في وقت أو لوقت يجلس فيه، لا، كان يطلع على طول على الخطبة. طبعا بالنسبة للعيد على الصلاة أول ما يصل يقوم الناس، ما فيش بقى لا الصلاة جماعة ولا أذان ولا إقامة ولا أي حاجة، ولا حتى قوموا إلى صلاتكم، ولا اللي بيعملوا المؤذن بتاع المسجد النبوي فجأة كده يروح طالع على الناس إيه؟ الصلاة، اللي ينتقد وضوءه واللي كان نايم والله حقيقة أنا يعني أحكي لكم مشاهدات، يعني ليست افتراضات، في ناس كان يروح قايم بسرعة يطلع جري يروح يتوضأ ويرجع. ليس هكذا، خلاص وصل، كان صلى الله عليه وسلم إذا وصل يقف، رأوه رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفوا للصلاة، طيب يقفون يقطعون التكبير ثم يصلي الركعتين صلى الله عليه وسلم، ثم يخطب الناس. وطبعا خطب الرسول صلى الله عليه وسلم كانت كلها قصيرة، سواء كانت في الجمعة أو في العيدين، لا ساعة ولا ساعة إلا عشرة ولا ساعة إلا ثلث ولا نص ساعة ولا ثلث ساعة، وربما تكون عشر دقائق أو أقل. لكن طبعا لو خطيب النهاردة في خاصة في مساجدنا خطب ثلث ساعة، واحد مرة أنا أذكر من كام سنة كده كنت جاي أجازة وبعدين أدوني جدول في الصيف، فخطبت في مسجد التوحيد خطبة تقريبا كانت حوالي نصف ساعة، بعد ما نزلت واحد قال لي يا ريتك ما كنت خطبت. ليه يا عم الشيخ؟ يعني الكلام ما كانش فيه حاجة تنفع أبدا، كله مش مفيد. قال لي لا، أنت قصرت خالص النهاردة. فالمسألة قصرت طولت المهم بيقول ما حكم تأجيل الصلاة بعد وقتها الأساسي من أجل درس أو حصة مدرسية؟ والله إن كان المدرسة يعني مثلا الحصة تبدأ أو ستنتهي مثلا في الساعة الثانية عشرة أو الثانية عشرة والنصف، والآن الأذان على كم؟ الثانية عشرة إلا عشر دقائق مثلا، يبقى كده فات 40 دقيقة على الأذان. فإذا انتهت الحصة وخرج مدير المدرسة وجمعوا المدرسون وجمعوا الطلاب في الحوش وصلوا الظهر جماعة، فلا شك أن ده شيء طيب وموافق للشرع وليس مخالفا وليس فيه تأخير صلاة ولا شيء، خلاص. لكن المشكلة بقى أنه إيه؟ لا تصلى الجماعة، فيبقى الطالب مسكين أو المدرس متحير، طيب أخرج من الفصل واروح أصلي مع الجماعة في المسجد اللي تحت المعهد ولا تحت المدرسة ولا جنب المدرسة، وبعدين باجي أكمل الحصة، ينفع؟ مش هينفع، هيفصلوه. طب وإذا خرجت آخر الحصة، ما أنا ممكن أشرب في حصة تانية ومش هصلي، ولا أصلي في خمس دقايق ألهف، يقولوا ألهف، ولا أنقر الأربع ركعات. طبعا الإنسان قد يقع في حرج، فلو تواصى الناس بعض المدرس بعض عقلاء المدرسين بعض العقلاء المديرين يرتب هذا الأمر بحيث لا يؤثر على الدراسة ولا يؤثر على شيء، ولا يستطيع أحد كبر أم صغر أن يؤاخذه، فلا حرج في ذلك. الفسحة مع الأمام ممكن، يعني الفسحة تبقى مع الأمام. هل الأذان إذا أذن في مسجد دون مسجد فصلى الناس بدون أذان؟ يعني هل يصلي الناس بدون أذان ولا مش عارف السؤال؟ يعني طبعا الأولى أن يؤذن في المسجد، لأنه قد يسمى المسجد الآخر أهل هذا المسجد، لكن اللي بعده ما يسمعوش ومنتظرين أذان هذا المسجد، فيبقى الأولى أن يؤذن في كل مسجد حتى ولو لم تقم الصلاة مباشرة. ما حكم الاستمناء في رمضان وغيره؟ إنزال المني بأي صورة من الصور من المفطرات، فإذا جامع فقد وجبت عليه الكفارة المغلظة، هذا عند الجمهور. طيب، وعند المالكية تجب الكفارة المغلظة في كل فطر عمدا، سواء كان بجماع أو إنزال المني بطريقة من الطرق أو أكل أو شرب، تجب الكفارة المغلظة. هي إيه؟ عتق رقبة، فإن لم يجد فإيه؟ صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الجمهور على أن هذا ليس إلا في الجماع صراحة، لأن النص وارد في الرجل الذي جامع زوجته وجاء للرسول صلى الله عليه وسلم يقول احترقت، وفي رواية هلكت احترقت، فلما جلس قليلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أين المحترق؟ وطبعا في بعض الروايات بيقول جاء يحثو على رأسه التراب وبينتف شعره وبيولول، لأنه وقع، حس أنه وقع في مصيبة. فمجرد هذا الندم، مجرد الإحساس بأن هذه مصيبة كبيرة، لعله يعني هيئ له ما تهيأ. طبعا أنتم عارفين بقية الحديث، أنه هل تجد رقبة؟ قال لا. في بعض الروايات قال والله ما أملك غير هذه دي بس. طيب، هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قالوا هل أتيت إلا من الصيام؟ ما هو الصيام هو اللي أعلم وداني في داهية. قال هل تستطيع إطعام 60 مسكين؟ قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا يا رسول الله. قال له اجلس. جلس، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة، فرق، في رواية زبيل بفتح الزاي من غير نون وباء وياء ولام، وفي رواية زنبيل. عارفين زنبيل؟ مش عارفينه. المقطف أظن الشيخ السعاتي الشيخ البنا رحمة الله عليه في فتح الرباني يقول وقد يقال له القفة، القفة يعني قفة ومأطف وزنبيل وفرق. قالوا الفرق ده بيسع ايه؟ 60 صاعا. 60 صاع يبقى هيعطي كل مسكين ايه؟ صاع. وبعضهم قال لا ده كان اكثر، عفوا 60 صاع ولا 15 صاع، وقيل كان فيه 20. المهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال يعني كأنه قال يعطي كل مسكين مدا، يبقى الصاع 4 امداد، يبقى 4 × 15 = 60. فقال خذ هذا تصدق به. قال على افقر منا؟ على أفقر منا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إلى هذا منا. فقال خذه أطعمه أهلك. ثم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. الوضع يضحك ولا بيقول ايه؟ ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، فتح فمه، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أكثر ضحكه الايه؟ التبسم. لكن بعض الأحاديث يضحك حتى إيه؟ حتى بدت نواجذه، النواجذ من جوه، إنه هو بيضحك. والمرة دي الأنياب يعني فتحة شوية أقل. بيضحك ليه؟ إنسان جاي يولول وينتف في شعره ويشيل تراب ويحط على دماغه، وبعدين في رواية برضه إيه؟ ويلطم وجهه. قالوا هذا قبل نزول، قبل إيه؟ قبل النهي عن لطم الوجه. وجاي محترق وقال هلكت، وبعدين الاخر مروح بصدقه، مروح هو باكل له ولعيلته. فشيء يعني رحمه الله عز وجل، رحمه ربنا الغفور الرحيم الواسعه. طيب سؤال بقى، لو واحد منكم تصور انه عالم مفتي في هذا الزمان وقال له واحد زي كده، هيعمل فيه ايه؟ عندك ما عنديش، تقدر ما اقدرش، تعمل ما عملش، خدوه احبسوه، حطوه في السجن عشان ما عادش يعملها تاني، مش كده؟ ها؟ لحد ما يعدي رمضان، خدوه احبسوه. ولذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه يقول في مقدمة لأحد كتبه: وصلى الله على الرؤوف الرحيم الذي كان إذا جاءه السائل يريحه ويقضي حاجته، السائل المستفتي يعني، ويقضي حاجته ويعيده مسرورا منشرح الصدر، بخلاف علماء، خلي بالك ابن القيم بيقول بخلاف علماء زماننا، زمانه هو، أمال احنا نبقى ايه بقى في زماننا، احنا يبقى علماءنا ايه؟ فنسأل الله ان يعيننا ويوفقنا للاقتداء برسولنا صلى الله عليه وسلم. نرجو التنبيه على الذين يسرقون الأحذية من المسجد. ختام الدرس كده، ختام الدرس، مشكلة مشكلة. لا النهاردة مفيش أسئلة، لا ولا نص، انت عندك واحد وعنده واحد، وشوف ولا نص بكرة ان شاء الله. ماله؟ نحن نحذر الناس ان يحلفوا بغير الله، ونبين لهم أن الحلف بغير الله شرك، واللي بيحلف بيقول رأس أبوه ولا شرف أمه، بنقول له إيه؟ قل لا إله إلا الله. ها؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله، فليقل لا إله إلا الله. فنحذر الناس من الحلف بغير الله، وبعدين لما تحصل منه مرة هو خلاص بدأ ينتبه، وبعدين لسانه واخد على كده، طلعت منه مرة، مش هنقول له بقى خرجت من الملة وتوكل على الله ما عادش فيك الجامع، لا لا، يبقى نقول ايه؟ ها، ما جرى به اللسان لما تحصل منه مرة غلطة كده بدون ايه؟ بدون قصد. نعم، ايوه كله بغير الله. هو النبي غير الله، غير الله ولا هو الله؟ خلاص بغير الله. نعم. لا، وقال له سني. طيب، هذا السؤال ليس له محل من الإعراب، ما ينفعش لا في المسجد السؤال ولا الإجابة عنه. ليه بقى؟ لأنني لا أملك السنة ولا أملك الشيعة، ولا أستطيع أنصح هؤلاء ولا أولئك. خلاص؟ ما هو ده اللي احنا بنكتفي به. لكن لما نلاقي الشيعة جايين يدعون لمذهبهم في مصر، مذهبهم حق ولا باطل؟ ها؟ بتقولها من قلبك ولا من شفتيك؟ طيب ما احنا ما شوف لا بس وصلي بقى في نقطة مهمة. نحن أهل السنة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة، خلاص. أهل السنة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة، خلاص يا إخواننا. الخوارج والروافض الشيعة والمعتزلة اللي هم أصلهم القدرية والمرجئة والجبرية والإيه؟ مين؟ ما هم داخلين في الشيعة. الشيعة احنا بنتكلم على الايه؟ على الكبار، الهيكل الكبير اللي داخل جواها. نحن أهل السنة بخلاف هذه الفرق كلها لا نكفر أحدا، هم يكفروننا ويزعمون زورا وبهتانا أننا نكفرهم وهم لا يكفرون، والحق أنهم يكفروننا. اشمعنى المرجئة يعني؟ أنصار السنة مرجئة، يعني بيقولوا لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. ده أهم مذهب، أهم مبدأ عند المرجئة. لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الإيه؟ مع الكفر طاعة. هذا مبدأ الإيه؟ المرجئة. وطبعا هم هذا الاتهام يتهموننا بالإرجاء لأننا لا نكفر الحكام أو لا نسمهم بالظلم أو غير ذلك، أو لا نقف في وجه الحكام. طبعا إذا اعتقدوا ذلك ورمونا بذلك فنحن لا نرمي أحدا بما ليس فيه، فيمكن أن يصل بهم هذا الأمر إلى الإيه؟ إلى أن يعتقدوا اعتقاد الخوارج، خلاص. فيعني كل واحد قبالته رب العالمين سبحانه وتعالى، أمامه الله، والله عز وجل سيحاسب الجميع. نحن لا ندين إلا بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، بس مسائل الخلاف ليس الخلاف بين الشيعة والسنة فقط، لا، الفرق كثيرة، وحذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزي ما بنقول هم بواحد منهم، طبعا هم دينهم الكذب، خلاص، يتدينون لله عز وجل بالكذب في كلامهم ومؤلفاتهم. وانت بتقول سؤال صغير، بس السؤال ده عايز له أسبوع، السؤال ده عايز له أسبوع. يعني في واحد منهم من المعاصرين مات يعني منذ عشرات السنين، اسمه عبد الحسين، عبد الحسين الموسوي، مؤلف كتاب نسميه الفصول المهمة في تأليف الأمة، وبيدعونا إلى أن نتألف ونبقى أمة واحدة. وبعدين في الآخر في أثناء الكلام بيقول السنة يكفروننا ونحن لا نكفرهم. وعلى سبيل المثال، بس أرجو أن نسمع جيدا، ده كلامه هو، بيقولوا على سبيل المثال فأركان الإسلام واحدة، عندنا الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، إلا أننا عندنا ركن سادس وهو الإمامة، فمن أنكر ركنا من أركان الإسلام بإيه؟ ما احنا بنقول اهو، بيضحك علينا بالكلام يعني. وبعدين عمل كتاب ثاني كله كذب من ألفه إلى يائه، سماه المراجعات، وزعم كذبا وزورا وبهتانا أنه جلس مع الشيخ سليم البشري شيخ الأزهر زمان، وقعد معاه في جلسات متعددة حتى أقنعه بأن مذهب أهل البيت يعني مذهب الشيعة هو الحق. المسلمين كانوا فين ساعتها؟ وفين علماء الازهر ساعتها؟ والشيخ ما اعلنش، شيخ الازهر لم يعلن هذا الكلام. ولذلك الدكتور علي السلوس، لانه طبعا ايه ممن درسوا وفحصوا وعرف اسرارهم، فالف كتابا يبين فيه الافتراءات التي كذبها هذا المفتري، سماه بقى ايه المراجعات المفتراة على شيخ الازهر سليم البشر. ويرد بقى واحدة بواحدة. في مقدمة الكتاب بيقول: ذهبت الى ابن الشيخ سليم البشر وهو حي يرزق، وسألته قال: والله ما جاء بيتنا ولا رأينا هذا الشخص اطلاقا. ثم ناقش الباطل الذي في الكلام، وهو كذب كله. وطبعا انتوا عارفين ان التقية يعني الكذب، خلاص. فنحن لا يعني، لعلي قلت لكم قبل ذلك انه في خطبة الجمعة تكلمت عن الشيعة وعن عقائدهم. فبعد الصلاة واحد وقف لي على الرصيف وقعد يتنطط عامل زي الأراجوز ويقول لي: انتوا سايبين امريكا واسرائيل وبتتكلموا عن اخواننا المسلمين الشيعة مش عارف ايه، انتوا بتتصدوا. قلت له: احنا لا، نحن لا نتصدى لاحد ولا نعادي احدا. احنا يا ابن الحلال نحيط انفسنا واولادنا بسور من الحق حتى لا ينجرفوا، لانه زي ما انتوا شفتوا كده فيه دعوة في داخل مصر في قراها وفي مدنها الى الايه الى التشيع. وزعيم جماعة كبيرة من الجماعات اعلن في الصحف انه ايه انه ما عندناش مانع انه مصر تتحول الى شيعة، لانه في مش عارف 37 دولة اسلامية كلها سنة، ايه المانع ان يبقى منهم 7 شيعة؟ المسائل ملخبطة، المسائل ملخبطة. إذا أنت اعتقدت أن الصحابة ارتدوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، هتؤمن بالقرآن؟ سؤال، هتؤمن بالقرآن؟ هتؤمن بالسنة؟ هيبقى إسلام؟ لما يقول أن الصحابة ارتدوا كلهم علشان إيه؟ هل الله عز وجل أنزل دينه الإسلام وكتابه الخاتم على النبي الخاتم لأسرة؟ لأسرة علي وفاطمة والذرية؟ مع ان المسألة بس يعني زي ما يقول حتى معقلة. في كتاب اظن في منه نسخ هنا، ما ادري تكفيكم ولا ما تكفيكوش. في العام الماضي بعد في شوال تقريبا كنت في العزيز بالله في خطبة الجمعة، بعد الجمعة جاءني رجل كبير السن وقال لي: خد، ما دام انت مهتم بموضوع الشيعة خد شوية الكتب دي عن الشيعة. فمنها كم لفة كده، الكتاب اسمه ايه؟ الشيعة شاهدين على أنفسهم. فقال لي الكتاب ده له قصة. قلت له: قصة إيه؟ قال: كان واحد معتكف معانا هنا، يعني رمضان الماضي ده معتكف معانا هنا في العزيز بالله، بيقول: وكان دماغي إن دول إخواننا ومفيش فرق بيننا وبينهم، واللي يتكلم عنهم يبقى مجرم. بيقول: بس مجرد ما قرأت الكتاب ده مخ انعدم. فعمل إيه؟ دفع ثمن 5000 نسخة وقال: توزع لوجه الله مجانا لعل الناس دماغهم تتعدل زي ما دماغي تعدل. فاقرأوا الكتاب. الدكتور علي السلوس قصة تأليفه للكتب في الرد على الشيعة قصة عجيبة. شيخه الشيخ محمد المدني رحمة الله عليه قال له: خد، هو طبعا تخصصه فقه، خد في الماجستير ايه فقه الشيعة ادرسه كده، عشان كان ايامها الشيخ شلتوت او قبلها مباشرة الشيخ شلتوت قال: ما فيش مانع أن المذهب الجعفري يدخل مذهب خامس في الأزهر ويدرس اللي هم الاثنى عشرية. فالشيخ المدني قال للدكتور علي وهو لسه شاب صغير يعني بيدرس الماجستير قال له خد فقه الشيعة ويلا شنو. يقول بس مجرد ما دخلت لقيت المسألة مسألة منتهية، كلام غير الكلام وأحكام غير الأحكام ودين غير الدين. الشيخ علي الدكتور علي السلوسي موجود حي يرزق وكتبه الآن موجودة بيننا، عمل كتاب في الفقه، كتاب في التفسير، كتاب في الحديث، كتاب في العقيدة، أربع كتب والآخر طبعها في موسوعة مجلد واحد كده. والكتاب أيضا موجود، الموسوعة دي موجودة، اللي لسه عنده خلخلة في مخه بالنسبة للشيعة نديله، اللي لسه فاهم ان هم يعني مفيش مانع ان احنا نتفق معهم. انت انت انت بتقول ايه؟ نسكت عنهم صح، لكن نسكت عنهم، نسكت. اسمع، لا هم مش هيسكتوا، هم عاملين 10 12 14 20 قناة لمناظرة السنة. وبعدين خلي بالك هم شغالين على السنة، مش شغالين على النصارى واليهود عشان يدخلوهم في الاسلام، لا شغالين على السنة. ووصلوا الى افريقيا وعاملين ارساليات زي ارساليات التبشير، فلوس وأدوية خلاص. وبعدين يا علي، وفيه نقطة بقى عايز انبهك عليها اختم بها واقوم في غاية الأهمية. الشعب المصري اللي محتكش بالشيعة غلبان مسكين، ما عندوش فكرة عن المهلبية. الناس بقى اللي في الدول بتاعتها شيعة واحتكوا بهم وعارفينهم، عارفينهم يعرفون انهم ألعن القلب. وانا احكي لك مشهدا حصل معي شخصيا. العام الماضي كنت في الكويت عند ابني، ومعي شيخ من المشايخ من زملائنا هنا من الزقازيق. في السوق لقيت رطب من نوع سعودي، فقلت له تعالى ما نشتري 2 كيلو من الرطب ده. البائع شيعي شكله ايراني في الكويت. وقفنا عنده والراجل هيوزن لنا، جه شاب شيعي سألوا عن نوع معين، قال له موجود، مشي زي من هنا والشباك بتاع التندة دي والشباك ده ورجع تاني. قال له عندك النوع الفلاني؟ قال له ايوه. قال له حق علي؟ هو جاي عشان يسمعنا احنا الكلمة دي، وحق علي. فالشيخ اللي معايا قال له يا اخي قول لا اله الا الله، در ظهره ومشي وكأنه ايه لم يسمع شيء. وحدث ولا حرج بقى في العراق، في لبنان، في الكويت، في البحرين، في الامارات، في ايران، كله خراب، كله خراب. رأيت بعيني رأسي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول سنة رحت في موسم الحج، قلنا نسيب الايه المسجد النبوي للحجاج ونصلي بقى في المسجد اللي جنب البيت. مجموعة من العراقيين دخلوا يصلوا معانا، طبعا مش بيصلوا، داخلين عشان ليفسدوا على الناس صلاتهم. تخللوا كده في الصفوف ما وقفوش جنب بعض. الإمام يركع هو يسجد، الإمام يسجد هو يركع، حيث يشغلك ويشغل اللي حواليه. المهم خلصت الصلاة وصلينا السنة، انتهى المشهد بإيه بقى؟ تحلقوا حلقة وراحوا مطلعين علب السجاير مولعين في المسجد. في المسجد ولعوا السجاير في المسجد، دخلوا حلقة كده، حلقة مش حلقة ذكر ولا ختام صلاة ولا حاجة. هذا يعني بمشاهدتي. الراجل المؤذن المسجد أو خادم المسجد وهو المؤذن بدوي وعلى قد حاله، قد رجل واحد منهم. المسجد صغير من بقول لك سيبنا المسجد النبوي للحجاج وبنصلي في مسجد قريب من البيت، فهم دول برضو ساكنين حجاج ساكنين حوالين التعوية. المهم الراجل البدوي اللي هو مؤذن المسجد ده اعطي قوة، بقول لك قد ايد واحد قد دراع واحد منهم، هم ما شاء الله الواحد قد العجل، والراجل كده هو يعني انت ممكن تقول لو نفخته كده هيطير. راح عامل كده جم يا حمار انت، جم يا رغم وكده صوت يشيلهم كده هو بايديه ويكنسهم بره المسجد. وغيره كتير، مش عايز بقى احكي اللي داخل بعذرة بغائط عشان ينجس الكعبة، اللي حط الغائط على شاربه وراح يقبل الحجر فوجئ العسكري ان ده بيعمل كده، راح مسكه من قفاه وشده ليه العذرة على شاربه، ينجس الحجر عشان كل من قبل الحجر ينجس ولا يصح له طواف. عايزين ايه اكثر من كده يا اخوانا؟ انتوا عايزين ايه؟ هم اخوانا وحبايبنا، هم مسلمين بنعاملهم على انهم مسلمين يروحوا في 60 داهية بعيد عنا خلاص. لا نرضى لا لانفسنا ولا لزوجاتنا ولا لذرياتنا ان يعتقدوا ان القرآن محرف خلاص، ولا ممكن؟ ها القرآن اللي بنسمعه في الصلاة ده كلام الله المعجز. الشيخ صلاح بيقول لكم كل يوم مقدمة كده ويقول يعني ايه، عجزت عن مجاراته البلغاء والفصحاء، مش كده؟ ها كلام الله اللي بنتعلم تجويده وتلاوته، ونقول قرأنا كان ختمة في رمضان محرف عندهم، القرآن محرف، وطبعا السنة مكذوبة على الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعدين النتيجة يطلع علي ديوس، النتيجة بتاعتهم هم يطلع علي ديوس. الشيخ عدنان العرور اللي بيجي على قناة الصفا دلوقتي أو صفا كان بيناظر واحد منهم، بيقول له يا أخي كيف علي يسمح لنفسه وهو يعتقد أن عمر كافر يزوجه ابنته؟ ما هو عمر تزوج بنت علي، أم كلثوم بنت علي من آل البيت. فقال له تقية. الشيخ بيقول له ايه؟ بيقول له طبعا باللهجة الشامية، من شان دقني، من شان الله، من شان الله ما تقول هذا الكلام، لانه ضيافة، هذه ضيافة كبيرة. واحد إمام عظيم ها يزوج بنته لواحد كافر عشان ايه؟ ها انا بقول في الاخر وهيطلع ايه، الصحابة عبارة عن مجموعة من الثعالب المكارة بتدور حوالين بعض عشان ايه؟ عشان الملك الحق. والله هنقول احنا احسن منهم، هتبقى النتيجة عندنا لو كان الصحابة كده يبقى احسن منهم صح. وبعدين تصوير الرسول صلى الله عليه وسلم بانه الانسان العاجز اللي مش قادر يتصرف في شيء، والامور بتدار وتلعب من ورائه وامامه وهو لا يستطيع ان يتحرك ولا يفعل شيئا. ده خلاصة هذه المذاهب الباطلة يا مولانا، خلاصة المذهب الباطل. يعني القرآن محرف، الصحابة ارتدوا، الأئمة معصومون كعصمة الأنبياء أو أشد، ما تقرأ عقائدهم. ما هو واحد من المغفلين بيناقشني بيقول لي الشاعر اخوانا وبتاع ما فيش فرق بيننا وبينهم، قلت له استنى بس، قال لا اصل كده ما تعرفش. قلت له انا ما اعرفش، قلت له يا اخي ده احنا في الاعدادي والثانوي والازهري بندرس الفرق ودرسنا الكلام ده وانت تعرف؟ راجل طبيب يعني معرفتك ايه؟ معرفتك انه شويه هوجه وهيصه؟ لا لا لا لا، اصل الفرق الشيعه دول فرق ومن اعدلهم فرقه الخميني. قلت له جاتك خيبه. ف فالجهل وحش، الجهل صعب، يورد صاحبه المهالك. ودول بقى اللي علي رضي الله عنه قال ها، والناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق. أي حد بيقول حاجة بيصدقوه. وزمان كانوا يقولوا لنا إيه في المدارس وإحنا صغيرين، يقول لك خلي بالك إحنا مش مصريين، لا لا العرب كلهم. طبعا هو الداء الأول لما يبقى في المصريين بيسري الداء لبقية العرب. يقول عندنا تقديس الكلمة المكتوبة، ما دام الكلمة المكتوبة يا أخي ده أهو يا أخي ده أنا قاريها في كتاب. ده أنا قاري الكلام ده في كتاب. تقديس الكلمة المكتوبة، ما فيش عقل يميز، لابد من الفرقان. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفرقان الذي نفرق به بين الحق والباطل. وأنصح نفسي وإخواني دائما بالدعاء الذي كان يردده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة في الليل في صلاة الليل: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.